بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 344 من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان، حدثني محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن علي قال: قلت يا رسول الله، إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هكذا رواه مختصرا، وهو أصل الحديث الذي أوردناه، وإسناد رجاله ثقات. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو ابن خالد الحرواني، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن الزهري عن أنس قال: لما ولدت مارية إبراهيم كاد أن يقع في النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منه شيء، حتى نزل جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. وقال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا محمد بن يحيى الباهلي، حدثنا يعقوب بن محمد عن رجل سماه عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أهدى ملك من بطارقة الروم يقال له المقوقس جارية قبطية من بنات الملوك يقال لها ماريا، وأهدى معها ابن عم لها شابا، فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منها ذات يوم يدخل خلوته، فأصابها فحملت بإبراهيم. قالت عائشة: فلما استبان حملها جزعت من ذلك، فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلم يكن لها لبن، فاشترى لها ضأنة اللبونة تغذي منها الصبي، فصلح إليه جسمه وحسن لونه وصفى لونه، فجاءته ذات يوم تحمله على عاتقها، فقال: يا عائشة، كيف ترين الشبه؟ فقلت: أنا وغيري ما أرى شبها. فقال: ولا اللحم؟ فقلت لعمري: من تغذى بألبان الضأن ليحسن لحمه. قال الواقدي: ماتت ماريا في المحرم سنة 15، فصلى عليها عمر ودفنها في البقيع. وكذا قال المفضل بن غسان الغلابي، وقال خليفة وأبو عبيدة ويعقوب بن سفيان: ماتت سنة 16، رحمها الله سبحانه وتعالى ورضي عنها. ومنهن ريحانة بنت زيد من بني النضير، ويقال من بني قريظة. قال الواقدي: كانت ريحانة بنت زيد من بني النضير، ويقال من بني قريظة. قال الواقدي: كانت ريحانة بنت زيد من بني النضير، أو أعيد والأصح أن بنت كلمة بنت ليست خبرا، والله تعالى أعلم. فتصبح الجمل: كانت ريحانة بنت زيد من بني النضير، ويقال من بني قريظة. يقال الواقدي: كانت ريحانة بنت زيد من بني النضير، وكانت مزوجة فيهم، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أخذها لنفسه صفية، وكانت جميلة، فعرض عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تسلم، فأبت إلا اليهودية، فعزلها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ووجد في نفسه، فأرسل إلى ابن شعبة فذكر له ذلك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف أحمد، وفيه انقطاع بين محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وبين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. متابع. فقال فقال شعبة فداك أبي وأمي هي تسلم. فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها لا تتبعي قومك فقد رأيت ما أدخل عليهم حيي بن أخطب فأسلمي يصطفيك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لنفسي. فبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أصحابه إذ سمع وقعا علين فقال إن هاتين لنعلى بن شعبة يبشرني بإسلام ريحانة. فجاء يقول يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسرغ بذلك. وقال محمد بن إسحاق لما فتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قريظة اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو ابن خنافة فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه. وكان عرض عليها الإسلام ويتزوجها فأبت إلا اليهودية. ثم ذكر من إسلامها ما تقدم. قال الواقدي فحدثني عبد الملك بن سليمان عن أيوب ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أيوب ابن بشير المعاوي قال فأرسل بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بيت سلمة بنت قيس أم المنذر فكانت عندها حتى حاضت حيضة ثم طهرت من حيضتها. فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجاءها في منزل أم المنذر فقال لها إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت وإن أحببت أن تكوني في ملكي أطأك بالملك فعلت. فقالت يا رسول الله إن أخف عليك وعلي أن أكون في ملكك. فكانت في ملك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطأها حتى ماتت. وقال الواقدي وحدثني ابن أبي ذئب قال سألت الزهري عن ريحانة فقال كانت أمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعتقها وتزوجها. فكانت تحتجب في أهلها وتقول لا يراني أحد بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الواقدي وهذا أثبت الحديثين عندنا. وكان زوجها قبله عليه السلام الحكم. وقال الواقدي ثنى عاصم بن عبد الله بن الحكم عن عمرو بن الحكم قال اعتق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة وكانت عند زوج لها وكان محبا لها مكرما. فقالت لا أستخلف بعده أحدا أبدا. وكانت ذات جمال فلما سبيت بنو قريظة عرض الصبي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت فكنت في من عرض علي فأمر بي فعزلت. وكان يكون له صفي في كل غنيمة فلما عزلت خار الله سبحانه وتعالى لي فأرسل بي إلى منزل أم المنذر بنت قيس أياما حتى قتل الأسرى وفرق السبي. فدخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتجنبت منه حياء فدعاني فأجلسني بين يديه فقال إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه. فقلت إني أختار الله ورسوله. فلما أسلمت اعتقني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتزوجني وأصدقني 12 أوقية ونشا كما كان يصدق نساء وأعرف بي في بيت أم المنذر وكان يقسم لي كما يقسم لنسائه وضرب علي الحجاب. قال وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معجبا بها وكانت لا تسأله شيئا إلا أعطاها. فقيل لها: لو كنت سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بني قريظة لأعتقهم. فكانت تقول: لم يخل بي حتى فرق السبي، ولقد كان يخلو بها ويستكثر منها فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع، فدفنها بالبقيع. وكان تزويجه إياها في المحرم سنة 6 من الهجرة. وقال ابن وهب: أي يونس ابن يزيد، أي يونس ابن يزيد عن الزهري قال: واستسر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ريحانة من بني قريظة ثم اعتقها فلحقت بأهلها. وقال أبو عبيدة: معمر بن المثنى كانت ريحانة بنت زيد بن شمعون من بني النضير، وقال بعضهم من بني قريظة، وكانت تكون في نخل من نخل الصدقة. فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقيل عندها أحيانا، وكان سباها في شوال سنة 4. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة: ثنى أحمد بن المقدام، ثنى زهير عن سعيد عن قتادة قال: كانت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وليدتان، مارية القبطية وريحانة أو ريحانة بنت شمعون، وهنا في الضبط وريحة أو ريحانة بنت شمعون ابن زيد ابن خنافة أعود من عند عن قتادة قال: كانت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وليدتان، مارية القبطية وريحة أو ريحانة بنت شمعون ابن زيد بن خنافة من بني عمرو بن قريظة، كانت عند ابن عم لها يقال له عبد الحكم فيما بلغني، وماتت قبل وفاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو عبيدة: معمر بن المثنى كانت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 4 ولائد، مارية القبطية وريحانة القرظية، وكانت له جارية أخرى جميلة فكادها نساؤه وخفن أن تغلبهن عليه. وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زينب، وكان هجرها في شأن صفية بنت حيي ذا الحجة والمحرم وصفر. فلما كان شهر ربيع الأول الذي قبض فيه رضي عن زينب ودخل عليها، فقالت: ما أدري ما أجزيك، فوهبتها له صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى سيف بن عمر عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقاسم المارية وريحانة مرة ويتركهما مرة. وقال أبو نعيم: قال أبو محمد ابن عمر الواقدي: توفيت ريحانة سنة 10 وصلى عليها عمر بن الخطاب ودفنها بالبقيع ولله سبحانه وتعالى الحمد. فصل في ذكر أولاده عليه. أعيد من عند. فصل في ذكر أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام. لا خلاف أن جميع أولاده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خديجة بنت خويلد سوى إبراهيم، فمن مارية بنت شمعون القبطية. قال محمد بن سعد: أنبأنا هشام بن الكلبي، أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أكبر ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، فمات القاسم وهو أول ميت من ولده بمكة، ثم مات عبد الله. فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع نسله فهو أبتر. فأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: ثم ولدت له ماريا بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، فمات ابن ثمانية عشر شهرا. وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري أو الجريري: ثنى عبد الباقي بن نافع، ثنى محمد بن زكريا، ثنى العباس بن بكار، حدثني محمد بن زياد والفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: ولدت خديجة من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله بن محمد، ثم أبطأ عليه الولد من بعده، فبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكلم رجلا والعاص بن وائل ينظر إليه، إذ قال له رجل: من هذا؟ قال له: هذا الأبتر. وكانت قريش إذا ولد للرجل ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا: هذا الأبتر. فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر من كل خير. قال: ثم ولدت له زينب، ثم ولدت له رقية، ثم ولد له القاسم، أو نستطيع أن نقول: ثم ولدت له زينب، ثم ولدت له رقية، ثم ولدت له القاسم، ثم ولدت الطاهر، ثم ولدت المطهر، ثم ولدت الطيب، ثم ولدت المطيب، ثم ولدت أم كلثوم، ثم ولدت فاطمة، وكانت أصغرهم. وكانت خديجة إذا ولدت ولدا دفعته إلى من يرضعه، فلما ولدت فاطمة لم يرضعها غيرها. وقال الهيثم بن عدي: حدثنا هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كان للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابنان، طاهر والطيب، وكان يسمى أحدهما عبد الشمس والآخر عبد العزة، وهذا فيه نكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال محمد بن عائذ: أخبرني الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن خديجة ولدت القاسم والطيب والطاهر ومطهر وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. وقال الزبير بن بكار: أخبرني عمي مصعب بن عبد الله قال: ولدت خديجة القاسم والطاهر، وكان يقال له الطيب، وولد ولد الطاهر بعد النبوة، ومات صغيرا واسمه عبد الله، وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. قال الزبير: وحدثني إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود أن خديجة ولدت القاسم والطاهر والطيب وعبد الله وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. وحدثني محمد بن فضالة عن بعض من أدرك من المشيخة قال: ولدت خديجة القاسم وعبد الله، فأما القاسم فعاش حتى مشى، وأما عبد الله فمات وهو صغير. وقال الزبير بن بكار: كانت خديجة تذكر في الجاهلية الطاهرة بنت خويلد، وقد ولدت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القاسم، وهو أكبر ولده، وبه كان يكنى، ثم زينب، ثم عبد الله، وكان يقال له الطيب ويقال له الطاهر. ولد بعد النبوة ومات صغيرا، ثم بنته أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، هكذا الأول فالأول. ثم مات القاسم بمكة، وهو أول ميت من ولده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم مات عبد الله، ثم ولدت له مارية بنت شمعون إبراهيم وهي القبطية التي أهداها المقوقس صاحب الإسكندرية وأهدى معها أختها سيرين وخصية يقال له مابور، فولدت سيرين لحسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرحمن، وقد انقرض نسل حسان بن ثابت. وقال أبو بكر ابن الرقي يقال إن الطاهرة هو الطيب وهو عبد الله، ويقال إن الطيب والمطيب ولدا في بطن، والطاهرة والمطهر ولدا في بطن. وقال المفضل ابن غسان أو المفضل ابن غسان عن أحمد ابن حنبل حدثنا عبد الرزاق ثنا ابن دريج عن مجاهد قال مكث القاسم بن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 7 ليال ثم مات. قال المفضل وهذا خطأ، أو قال المفضل وهذا خطأ، والصواب أنه عاش 17 شهرا. وقال الحافظ أبو نعيم قال مجاهد مات القاسم له 7 أيام. وقال الزهري وهو ابن 2 سنة. وقال قتادة عاش حتى مشى. وقال هشام بن عروة وضع أهل العراق الذكر الطيب والطاهر، فأما مشايخنا فقالوا عبد العزى وعبد مناف والقاسم، ومن النساء رقية وأم كلثوم وفاطمة. هكذا رواه ابن عساكر وهو منكر، والذي أنكره هو المعروف. وسقط ذكر ترتيب سقط ذكر زينب ولا بد منها، والله سبحانه وتعالى أعلم. فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي غير واحد كانت زينب أكبر بنات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتزوج زينب أبو العاص ابن الربيع فولدت منه علي وأمامة، وهي التي كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحملها في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ولعل ذلك كان بعد موت أمها 8 من الهجرة على ما ذكره الواقدي وقتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهم. وكأنها كانت طفلة صغيرة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد موت فاطمة على ما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكانت وفاة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها في 8. قاله قتادة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وخليفة بن خياط وأبو بكر بن أبي خيثمة وغير واحد. وقال قتادة عن ابن حزم في أول 8. وذكر حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنها لما هاجرت دفعها رجل فوقعت على صخرة فأسقطت حملها، ثم لم تزل وجعة حتى ماتت، فكانوا يرونها ماتت شهيدة. وأما رقية فكان قد تزوجها أولا ابنها عمها عتبة بن أبي لهب، كما تزوج أختها أم كلثوم أخوه عتيبة بن أبي لهب، ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حين أنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فتزوج عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه رقية وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ويقال إنه أول من هاجر إليها، ثم رجعا إلى مكة كما قدمنا، وهاجرا إلى المدينة وولدت له ابنه وعبد الله، فبلغ 6 سنين فنقره ديك في عينيه فمات، وبه كان يكنى أولا، ثم اكتنى بابنه عمرو وتوفيت. وقد انتصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ولما أن جاء البشير بن نصر إلى المدينة وهو زيد بن حارثة، وجدهم قد ساووا على قبرها التراب، وكان عثمان قد أقام عليها يمرضها بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وضرب له بسهمه وأجره. ولما رجع زوجه بأختها أم كلثوم أيضا، ولهذا كان يقال له ذو النورين، ثم ماتت عنده في شعبان 9 سنة ولم تلد له شيئا. وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو كانت عندي 3 لزوجتها عثمان. وفي رواية قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو كنا 10 لزوجتهن عثمان. وأما فاطمة فتزوجها ابن عمها علي بن أبي طالب في صفر 2 سنة فولدت له الحسن والحسين ويقال ومحسن، وولدت له أم كلثوم وزينب. وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائدا، أصدقها 40,000 درهم لأجل نسبها من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب، ولما قتل عمر بن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر فمات عنها، فخلف عليها أخوه محمد فمات عنها، فتزوجها أخوها عبد الله بن جعفر فماتت عنده. وقد كان عبد الله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت علي وماتت عنده أيضا. وتوفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 6 أشهر على أشهر الأقوال، وهذا الثابت عن عائشة في الصحيح، وقاله الزهري أيضا وأبو جعفر الباقر، وعن الزهري 3 أشهر، وقال أبو الزبير 2 شهر، وقال أبو بريدة عاشت بعده 70 من بين يوم وليلة، وقال عمرو بن دينار مكثت بعده 8 أشهر، وكذا قال عبد الله بن الحارث. وفي رواية عن عمرو بن دينار 4 أشهر، إذن وكذا قال عبد الله بن الحارث في رواية عن عمرو بن دينار 4 أشهر. وأما إبراهيم فمن مارية القبطية كما قدمنا، وكان ميلاده في ذي الحجة 8. وقد روي عن ابن دهيعة وغيره عن عبد الرحمن بن زياد قال: لما حبل بإبراهيم أتى جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم، إن الله قد وهب لك غلاما من أم ولدك ماريا، وأمرك أن تسميه إبراهيم، فبارك الله لك فيه وجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.